أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والهداية والرشاد. أما بعد، فهذا ابتداء الفصل الحادي عشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه إلى ما فيه خير، وأن يصرف عنا كل ما فيه شر. وصلت إلى الكلام في القسم الثالث من أقسام الكافية، وهو الكلام في مباحث الحرف. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه: الحرف، قال في حد الحرف: الحرف ما دل على معنى في غيره. الحرف ما دل على معنى في غيره. أولا، هذا الحد ليس من أوائل ما قيل في حد الحرف، هذه نقطة أولى. ونقطة ثانية، في هذا الحد خلاف طويل. أرجع إلى مفردات هذا الحد. قال: الحرف ما دل، فما هنا موصولية بمعنى الذي دل، أو يقال نكرة تامة موصوفة، أي شيء دل. ودل من الفعل والفاعل المستتر في محل رفع صفة لما التي بمعنى شيء. وأما قوله ما دل على معنى، فعلى معنى الجار والمجرور متعلقان بالفعل دل. وأما قوله في غيره ما دل على معنى في غيره، الهاء في غيره راجعة إلى ما، الذي هو بمعنى الذي، أو الذي هو بمعنى شيء أو لفظ دل. ثم الجار والمجرور في غيره في تعلقهما قولان: إما أن يقال الحرف ما دل في غيره على معنى، ما دل في غيره على معنى، فتكون في غيره في محل نصب على الحالية، يعني دل حالة كون الدلالة في غيره. إذن في غيره متعلقة بدل، وهي في محل نصب على الحالية. والفاء هنا بمعنى الباء على هذا التقدير، يعني ما دل بغيره، بواسطة غيره، أو حالة كون الدلالة بواسطة غيره، هذا التقدير الأول. والتقدير الثاني أن تكون في غيره في محل جر صفة لمعنى، أي على معنى صفة هذا المعنى أنه موجود في غيره، أي في غير هذا الحرف، في غير هذا الذي دل على معنى، في غير لفظه. قال بعد ذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى: ومن ثم، يعني ومن هذه الجهة، بناء على هذا التقرير، بناء على هذا التبيين، وهو أن دلالة الحرف ليست بنفسه بل على معنى في غيره، ومن ثم احتاج هذا الحرف في جزئيته، معنى في جزئيته يعني باعتبار كونه جزءا من أجزاء ما يتركب منه الكلام. وأجزاء ما يتركب منه الكلام يعني أنواع ما يتركب منه الكلام، وما يتركب منه الكلام هي بعبارة أخرى أنواع الكلمة أو أقسام الكلمة، وهي اسم أو فعل أو حرف. قال: ومن ثم احتاج في جزئيته، أي في كونه جزءا من أجزاء ما يتركب منه الكلام إلى اسم احتاج في جزئيته باعتباره جزءا من أجزاء ما يتركب منه الكلام وباعتباره لا يدل على معنى في نفسه بل في غيره احتاج إلى غيره ومن ثم احتاج في من هذا النظر من هذه الوجهة إلى اسم ينضم إليه هذا الحرف يعني غيره الذي سينضم إليه الحرف هو الاسم كأن نقول مثلا أزيد أخوك هل زيد أخوك فاحتاج حرف الاستفهام إلى اسم فدل بانضمامه إلى الاسم على معنى الاستفهام أو الفعل غيره هو الفعل مثل قد قام فقد احتاجت للدلالة على التحقيق أن تنضم إلى الفعل إذن قوله ومن ثم احتاج في جزئيته إلى اسم أو فعل أي ومن أجل أن دلالته على معناه بحسب الوضع أي بحسب أصل وضعه ودلالته بحسب الوضع أن معناه متوقف على متعلقه يعني على ما يتعلق به هذا الحرف ما يحتاج إليه هذا الحرف احتاج من أجل دلالته على معناه في أول وضعه من في أصل ما وضعه العرب عليه وهو توقف معناه على متعلقه على ما يتعلق به هذا الحرف من اسم أو فعل احتاج في هذه الجزئية أي في كونه جزءا من الكلام إلى اسم كما في إن زيدا قائم هل قام زيد ما عفوا هل زيد قائم ما زيد قائم إلى اسم أو إلى فعل كما في هل قام زيد أقام زيد ما قام زيد قد قام زيد إلى آخره فهو بهذا الاعتبار أي الحرف لا ينفك عن أحدهما عن أخويه عن مصاحبة الاسم أو الفعل تقول قد يستغني كيف تقول يعني لك أن تقول كيف تقول هو بهذا الاعتبار أي لأنه وضع أول ما وضع بحسب وضعه الأولي أول ما وضعه العرب وضعه محتاجا إلى غيره فتقول نحن نرى بعض الأحرف مستغنية عن غيرها كما في أحرف الجواب نعم بلى كلا لا يقال في الحقيقة إنما استغنت عن غيرها لدلالة السياق فغيرها كأنه موجود يعني هل جاء زيد فتقول نعم يعني كأنك قلت نعم جاء زيد هل جاء زيد تقول لا يعني لا ما جاء زيد تقول لا يعني لم يأتي زيد إذن أحرف الجواب إنما استغنت عن الانضمام لفظا إلى غيرها لإغناء السياق عنها طيب بعضهم يقول الأولى في هذا الحد بالذات وهذا الحد طبعا ليس صاحبه يعني ليس أول أصحابه ليس ابن الحاجب أول أصحابه ليس ابن الحاجب أول القائلين به على حد ابن الحاجب هذا تبعا لمن سبقه في اختياره لهذا الحد مؤاخذات واستدراكات ومناقشات طويلة بسطها شراح الكافية وبسطها من اختار هذا الحد ممن سبقه أو ممن لحق به بعضهم قال وهو صاحب كشف المشكل الحيدرة اليماني احترز بأن زاد قيدا يرى أنه واجب الزيادة وهو أن يقول الحرف ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بزمان بزمان ما دل على معنى في غيره ولم يقترن بزمان. نعم، لماذا؟ ليخرج نحو أين ونحو متى، وليخرج غير ذلك. ارجعوا إلى بسط المسألة في موضعها من كتاب كشف المشكل لابن حيدر. ارجعوا إلى أو قبل الشروع في أنواع الحروف وفي مباحث الحروف، هنا عدد من التنبيهات لكي تتضح المسائل جيدا، مسائل الحروف وتقسيماتها. أول مسألة أو أول أمر سأتكلم في ما يتعلق بتاريخية هذا الحد أو فيما ورد من الحدود، فيما ورد من الحدود. فأقول أولا، أول ما سمع من حد للحرف هو ذاك الذي نقل عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى ونسبه إلى علي. هذه الرواية صحيحة أو غير صحيحة لم أحققها، تحتاج إلى تحقيق. نسب إلى علي رضي الله تعالى عنه، وعلي توفي سنة 69 هجرية، أنه قال: الحرف ما أنبأ عن معنى. ما أنبأ عن معنى يعني ما دل على معنى، ما جاء لمعنى. الحرف ما أنبأ عن معنى، ليس باسم ولا فعل. أنبأ عن معنى ليس باسم، أي ليس بالمعنى الذي يدل عليه الاسم، وليس بفعل. بالمناسبة نسيت أن أقول إنه من جملة ما قيل في شرح حد ابن الحاجب أن ومن كان من أصحاب هذا الحد ما دل على معنى، إن قولهم ما دل أفضل من أن يقال ما جاء. لماذا؟ لأن الحدود الحقيقية دالة على ذات المحدود بها، الحدود دالة على ذات المحدود بها، يعني دالة، الحد الحقيقي هو ما دل على ذات ما حد به هذا الحد. فإذا قلنا ما جاء لمعنى، الحرف ما جاء لمعنى، كانت لفظة جاء بيانا لعلة المجيء، كانت بيانا للعلة التي جاء لأجلها، للعلة التي جاء لأجلها هذا الحرف. وعلة الشيء غير الشيء. فإذا قولهم ما دل أولى من أن يقال ما جاء. هذا التنبيه ذكره العقبري رحمه الله تعالى وأحسن إليه في كتابه اللباب في علل البناء والإعراب. أرجع إلى استعراض سريع لما ذكر من الحدود، لأن ما ذكر من الحدود يبين ماهية وحقيقة الحرف تماما. روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: الحرف ما أنبأ عن اسم، عفوا عن معنى، ليس باسم ولا فعل. فقد روي أن أبا الأسود تلقى من علي رضي الله تعالى عنه صحيفة فيها الكلام اسم وفعل وحرف، يعني اسم أو فعل أو حرف. والحرف فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل. بالطبع مثل هذا مستبعد، مثل هذا مستبعد، لا، لكني لا أقول مستبعد تماما، يحتاج إلى تحقيق. مثله مستبعد لأن مثل هذا النضج في التحديد في مثل هذا الزمان المبكر لم يكن معروفا. سيبويه قال بقريب من هذا، سيبويه توفي سنة 80 و100، قال: الحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. ابن فارس اللغوي المشهور رحمه الله تعالى وصف حد سيبويه بأنه أقرب ما قيل في حد الحرف، وابن السيد البطليوسي وصفه بأنه حد صحيح لا مطعن فيه. ومثل هذا بمثل حد سيبويه قال أبو عبد الله الطوال من رؤوس المدرسة الكوفية. أبو عبد الله الطوال توفي سنة 43 و200، قال الأداة ما جاءت، يعني يقصد الحرف، ما جاءت لمعنى ليس باسم ولا فعل. وبمثله قال ابن كيسان أبو الحسن المتوفى سنة 99 و200، قال الحرف ما حدث به معنى غير معنى الاسم والفعل إلى آخره. وأما الحد الثاني فللأخفش الأوسطي أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي تلميذ سيبويه المتوفى سنة 15 و200، قال الحرف ما لم يحسن له الفعل ولا الصفة ولا التثنية ولا الجمع ولم يجز أن يتصرف. وعلى هذا الحد استدراكات كثيرة. الحد الثالث أنا أعدد فقط، روي عن أبي العباس المبرد تلميذ أبي عثمان المازني وهو آخر من ختمت به المدرسة البصرية، توفي سنة 86 و200، قال الحرف ما كان موصلا، موصلا الفعل إلى اسم أو عاطفا أو تابعا وعلى هذا الحد مؤاخذات أيضا. الحد الرابع للأخفش الأصغر علي بن سليمان وهو أيضا أبو الحسن، يعني الأوسط أبو الحسن والأصغر أبو الحسن، الأخفش الأكبر أبو الخطاب. علي بن سليمان الأخفش الأصغر توفي سنة 15 و300، الأوسط توفي سنة 15 و200، بينهما 100 عام بالتمام والكمال. قال الحرف ما أفاد معنى لم يكن في الكلام، ما أفاد معنى لم يكن في الكلام. الحد الخامس لأبي القاسم لأبي إسحاق الزجاجي، لأبي إسحاق الزجاج، هناك أبو إسحاق الزجاج وهناك أبو القاسم الزجاجي. أبو إسحاق الزجاج المتوفى سنة 16 و300 بعد الأخفش الأصغر بعام، وكلاهما بغدادي، قال الحرف ما لم يكن صفة لذاته وكان صفة لما تحته. الحد السادس لابن الوليد، لمحمد بن الوليد المشهور بابن ولاد المصري من رؤوس أو من أوائل المدرسة المصرية، وهو صاحب ابن ولاد الكتاب المشهور في الانتصار لسيبويه على المبرد. قال يستدل على الحرف بأنه وصلة شيء إلى شيء، وصلة شيء إلى شيء، يعني بعبارة أخرى الحرف ما يتوصل به هو مجرد وصلة، فيكون بهذا أشبه الاسم، أشبه ما يعتبر وصلة من الأسماء، فيكون أشبه مثل أيها وصلة، والاسم أيضا الموصول أيضا وصلة، فينتقد بما كان وصلة من الأسماء. الحد السابع للزجاجي المتوفى سنة 37 و300، تلميذ الزجاج، قال ذكره لبعضهم ليس له، قال بعضهم الحرف ما خلا من دليل الاسم والفعل فلم يسغ فيه شيء مما ساغ فيهما. طبعا هذا وصف وليس حدا، هذا وصف للحرف بأنه ما لم يقبل علامة أو خصيصة من خصائص الأسماء، علامة من علامة الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال. قريب مما نقله الزجاجي عن بعضهم جاء كلام ابن جني المتوفى سنة 77 و300، قال: الحرف ما لم تحسن فيه علامة من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. فهذا قريب مما نقله الزجاجي عن بعضهم. ثم أضاف لفظة أو كلاما هو الذي جاء في حد ابن الحاجب، قال: وإنما جاء لمعنى في غيره. فأول من استعمل تركيب جاء معنى في غيره هو ابن جني المتوفى سنة 77 و300. إذن قال: وإنما جاء لمعنى في غيره. نعم، الحد الثامن للزجاجي. السابع ذكره الزجاجي لبعضهم، الثامن للزجاجي نفسه، قال: ما دل على معنى في غيره. إذن نرجع الآن إلى الحد الذي ذكره ابن الحاجب في الكافية: الحرف ما دل ما على معنى في غيره. إذن هو حد الزجاجي. أول من قال بهذا الحد، أول من جعل هذا التركيب هذه الألفاظ حدا للحرف هو الزجاجي رحمه الله تعالى وأحسن إليه. وهذا الحد الذي ابتداؤه من عند الزجاجي هو الحد الأشهر للحرف، وهو الأكثر تداولا، وقد تباينت ألفاظ وتراكيب النحاة والأصوليين في تصانيفهم في التعبير عن هذا الحد. يعني هذا المعنى العام لهذا الحد الذي ذكره الزجاجي نراه مسوقا في كثير من التصانيف ببعض الاختلافات. إذن الزجاجي في كتابيه الإيضاح والجمل، الإيضاح في علل النحو للزجاجي وفي الجمل في النحو للزجاجي، هو صاحب هذا الحد في هذين الكتابين، ووافقه جملة ممن جاء بعده، ممن وافقه على ذلك أبو علي الفارسي. في المسائل العسكريات، والوراق في كتاب علل النحو، والزمخشري في المفصل وفي الكشاف أيضا، وابن الخشاب في المرتجل، والمترزي في المغرب، وابن الحاجب في الكافية، والصاغاني أو الصاغاني الصاغاني أو الصاغاني في العباب وفي التكملة والذيل والصلة، والبخاري وعلاء الدين البخاري في كشف الأسرار، والآمدي في الإحكام في أصول الأحكام إلى آخره. الحد التاسع، أو مما يتعلق بهذا الحد من المهم باعتبار أنه الحد الذي اختاره ابن الحاجب، مما يتعلق بهذا الحد قول الزجاجي في الإيضاح وفي الجمل: ما دل على معنى في غيره. مما يتعلق به قول أبي جعفر النحاس، قال: ما دل على معنى في غيره وخلا من دليل الاسم والفعل. دل على معنى في غيره وخلا من دليل الاسم والفعل. الرماني أيضا قال: كلمة لا تدل على معنى إلا مع غيرها مما معناها في غيرها. ابن جني المتوفى سنة 92 و300، قبل قليل قلت المتوفى سنة 77 و300، المتوفى سنة 77 و300 هو أبو علي الفارسي شيخ ابن جني، أما ابن جني فسنة 92 و300، قال في حد الاسم، في حد الحرف: ما لم تحسن فيه علامة كما قرأت لكم من علامات الأسماء ولا علامات الأفعال، وإنما جاء لمعنى في غيره. ابن باب شاذ بإسكان الباء، وقيل بل الصواب ابن باب شاذ بفتح الباء، قال في حد الحرف: ما أبان عن معنى في غيره ولم يكن أحد جزئي الجملة. قوله ولم يكن أحد جزئي الجملة يعني ولم يكن مسندا ولا مسندا إليه، وهذا من علامات الحرف أو من خصائص الحرف أنه لا يصح أن يقع مسندا ولا أن يقع مسندا إليه، بعكس الفعل فيقع مسندا وبعكس الاسم فيقع مسندا ويقع مسندا إليه. ومما يتعلق أيضا بحد الزجاجي وبالتالي ابن الحاجب والزمخشري ما قاله أبو الخطاب الكلوذاني المتوفى سنة 150، قال ما دل على معنى في غيره لا في نفسه، لا في نفسه كالإيضاح. وأيضا مما يتعلق به قول ابن السيد البطليوسي أو البطليوسي ما جاء لمعنى في غيره ولم يكن أحد جزئي الجملة المفيدة، قوله ولم يكن أحد جزئي الجملة المفيدة هو نفس الاحتراز الذي ذكره ابن بابشاذ. ابن السيد أيضا ذكر حدا آخر فقال، ابن السيد توفي سنة 21 و500، قال ما جاء لمعنى في غيره وليس باسم ولا فعل، وهو نفس معنى قوله ولم يكن أحد جزئي الجملة، لأن أحد جزئي الجملة هو المسند والمسند إليه يعني لم يكن اسما ولا فعلا. بعد ذلك أنتقل إلى الحد التاسع، الحد التاسع للحرف ذكره الزجاجي عن بعضهم، قال الحرف ما لا يستغني عن جملة يقوم بها، الحرف ما لا يستغني عن جملة يقوم بها. الحد العاشر لأبي نصر الفارابي المتوفى سنة 39 و300 في كتابه الحروف، قال الأداة لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه. الحرف قال الأداة يعني يقصد الحرف لفظ يدل على معنى مفرد لا يمكن أن يفهم بنفسه. الحد الحادي عشر لابن رشد في الضروري، لابن رشد الحفيد وليس الجد، في الضروري في صناعة النحو، وابن رشد توفي سنة 95 و500، قال الحرف لفظ يدل على النسب التي كانت بين الأسماء أنفسها وبين الأسماء والأفعال. الحد الثاني عشر لأحمد بن يحيى بن المرتضى المتوفى سنة 40 و800، قال حد ذكر حده هذا في تاج علوم الأدب، كتاب جيد مفيد ليس مشهورا كثيرا هذا الكتاب. أحمد بن يحيى بن المرتضى قال الحرف لفظ وضع لإفادة معنى إضافي حال إضافته، لفظ وضع لإفادة معنى إضافي حال إضافته. الحد الثالث عشر نقله المرادي المتوفى سنة 49 و700 عن بعضهم، قال حده ترك حده، وهذا من اللطائف، قال حده ترك حده يعني أن تترك حده، يعني قال بعض النحويين في شرح الكلام في تاج علوم اللغة لأحمد بن يحيى، قال بعض النحويين لا يحتاج في الحقيقة، لا يحتاج في الحقيقة إلى حد الحرف، لأنه لماذا لا يحتاج إلى حد للحرف؟ لأنه أي الحرف كلم محصورة. طبعا ورد هذا الكلام بأنه وإن كان كلما محصورة، لأن بعضهم الحروف ذكر الحروف أكثر من 100 من الحروف، وإذا تحتاج إلى حد يميزها عن الأسماء والأفعال. بعضهم رده بقوله بل لابد منه لا بد له من حد ولا يمكن أن يستغني عن الحد. ومثله ما نقله علي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 85 و800 في يعني كالذي نقله المرادي حده ترك حده. المرداوي أيضا قال كذلك نقله عن بعضهم ولم ينسبه ليس له قال لا يحتاج إلى حد له لأن ترك العلامة له ترك العلامة له يعني عدم ذكر علامة له علامة له. وهذا ما اختاره جماعة من النحاة منهم الحريري. لذلك قال الحريري في ملحته والحرف ما ليس له علامة. الحد الرابع عشر وسأكتفي به للسيوطي قال حده عده. طبعا الحد المقصود تمييز الشيء عن غيره مما يمكن أن يلتبس به أن يختلط به. فالحد كحدود الأرض كحدود الأملاك لتمييز وتخص كل أرض هذه الأرض بهذه الحدود لفلان وتلك التي تلك حدودها لفلان آخر. فقال حده عده يعني باعتبار أنه كلم معدودة فحفظها يميزها عن غيرها الذي هو الاسم والفعل. وأيضا هذا من اللطائف يعني الحد الثالث عشر والرابع عشر من ألطف ما قيل في حده. الثالث عشر قال حده ترك حده. الرابع عشر قال حده عده يعني احفظ الألفاظ التي هي ألفاظ الحروف حروف المعاني طبعا فتكون بهذا قد حددته. أكتفي بهذا المقدار مما ذكرته لكم على سبيل الاختصار. أقول على سبيل الاختصار لأنه لي بحث منشور في حد الحرف في 80 بحث منشور مطبوع في حد الحرف في 80 صفحة. أكون بهذا قد انتهيت مما يتعلق بحد الحرف. بعد ذلك أرجع قبل الشروع في بيان ما يتعلق بهذا الحرف مما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى. وذكر أول ما ذكر من أنواع الحروف ذكر حروف الإضافة أو بعبارة أخرى حروف الجر. قبل الشروع في ذكر النوع الأول من أنواع الحروف التي ذكرها ابن الحاجب رحمه الله تعالى وأحسن إليه سأذكر جملة من تقسيمات الحرف مما يساعد ويعين مما يسعف ويعين في بيان أو في فهم ما ذكره ابن الحاجب بعد ذلك من أنواع الحروف وتقسيماتها. إذن سأذكر تقسيمات الحروف وتقسيمات الحروف أو أقسام الحرف. هذا مبحث مستقل يعني حد الحرف كان مبحثا مستقلا وهو المبحث الأول من كتاب إسعاد الطرف لكتاب بعنوان إسعاد الطرف في مباحث أربعة. المبحث الأول في حد الحرف في 80 صفحة. والثاني في تقسيمات الحرف يعني في أقسامه في 230 صفحة. التقسيمات التي ذكرتها 14 قسما يعني ينقسم أو تقسيمات الحروف أو الحروف ترجع إلى 14 قسما. التقسيم الأول لها بالنظر التقسيم الأول بالنظر إلى بنيتها يعني بالنظر إلى ما بنيت منه هذه الحروف حروف المعاني. هل بنيت يعني وضعت من حرف واحد الحروف الأحادية كاللام لام الجر لام التعليل باء الجر فاء العاطفة الفاء الاستئنافية فاء الواو واو العطف واو المعية التاء تاء القسم إلى آخره. أو من حرفين كمن وعن وفي ولن ولم أو من ثلاثة كإلى وعلى أو من أربعة كحتى وحاشا وأكثر ما بنيت منه الحروف هو الأربعة. إذن الحروف من حيث بنيتها أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية، والأقل هي الرباعية، وقد حصرها الذين تكلموا في أصحاب كتب حروف المعاني. إذن هذا هو التقسيم الأول من حيث بنيتها، من حيث ما بنيت منه هذه الحروف، وبالطبع أقصد حروف المعاني. أما التقسيم الثاني، قبل أن أنتقل إلى التقسيم الثاني سأذكر بما يتعلق بأشهر كتب حروف المعاني، أن جملة ما ذكره الهروي في الأزهية 39 حرفا من حروف المعاني، وجملة ما ذكره الصفاقسي في التحفة 54 حرفا، وجملة ما ذكره ابن فضال المجاشعي في العوامل والهوامل 60 حرفا، وجملة ما ذكره الإربيلي في جواهر الأدب 81 حرفا، وجملة ما ذكره المالقي في رصف المباني 95 حرفا، وجملة ما ذكره ابن هشام في المغني 102، وجملة ما ذكره المرادي في الجنجاني 103 أحرف، وجملة ما ذكره صاحب مصابيح المغاني 134 حرفا. أنتقل بعد ذلك إلى التقسيم الثاني للحروف، وهو بالنظر إلى كونها بسيطة أو مركبة. الأصل في حروف المعاني أن تكون بسيطة، ولذا معظم النحاة واللغويين يحكمون ببساطة جميع الحروف ولا يقولون بتركيب بعضها، ومذهب آخر يقول ببساطة معظمها وهو الأصل وبخروج بتركب بعضها. نعم، إذن هذا الذي القول بالبساطة معظم مذهب معظمهم، والقول بالتركب مذهب عدد قليل، والقائلون بتركب البعض يرون أن التركب يكون من حرفين من حروف المعاني. ما أقصد من حرفين يعني مثل ألف وباء، مثل لام ونون في لن، من حرفين يعني حرف من حروف المعاني ركب مع حرف آخر ليتكون منهما حرف ثالث. يعني الحرف الأول قد يكون مكونا من حيث البنية من حرفين أو أكثر، ركب معه حرف ثالث ليدل بعد التركب على معنى غير ما دل عليه كل واحد من الاثنين بمفرده. يعني عندما نركب الأول مع الثاني يخرج لدينا معنى ثالث غير هذا المعنى الثالث، غير ما دل عليه ما تركب منه هذا الحرف من جزئيه الأول والثاني. وأما تركب الحرف من ثلاثة أحرف من حروف المعاني فلم يسمع. طيب، ذهب بعضهم إلى القول بتركب 21 حرفا. طبعا أنا ذكرت إن حروف المعاني في حدها الأقصى وصل 100، في الحد الأقصى وصل 134، 134 في الحد الأقصى، لكن المركب منها بعضهم بعض اللغويين والنحاة قال إن ما تركب منها أو ما حكم هو بتركبه 21 حرفا. والخلاف في 21 كلها قائم، فهذا 21 بعضهم يقول كله بسيط ليس مركب، وبعضهم يقول بعضه مركب وبعضه بسيط، بل القول ببساطة أغلب هذا 21 هو القول الأرجح والأقوى. وهذا الذي حكم بتركبه أو قيل على بعض المذاهب بتركبه هو إذ ما وإذا وألا وألا وأما وأما وإما وبلا وكأن وكلا وكما ولا ولات ولعل ولكن ولما ولن ولولا ولوما ومهما وهلا وهلا. نعم. التقسيم الثالث هو تقسيمها إلى عاملة ومهملة، إلى عاملة أو مهملة، يعني حروف الجر عاملة وعملها الجر، حروف النصب عاملة وعملها النصب، حروف الجزم عاملة وعملها الجزم، إن وأخواتها عاملة وعملها النصب والجزم، النصب والرفع. القسمة من حيث العمل أو عدم العمل المشهور أنها ثنائية، تنقسم الحروف من حيث كونها عاملة أو غير عاملة إلى عاملة وعاطلة، أو يقال عاملة ومهملة، أو يقال معملة ومهملة، أو عامل وهامل، أو عامل وعاطل. ولذلك ابن فضال سمى كتابه العوامل والهوامل، سمى كتابه في حروف المعاني العوامل والهوامل، يعني قسم منها يعمل وعمله النصب أو الجزم أو الجر أو النصب والرفع إلى آخره، وقسم لا عمل له كما النافية لا النافية، همزة الاستفهام هل الاستفهامية إلى آخره. إذن القسمة المشهور أنها ثنائية، وبعضهم جعلها ثلاثية، قال تنقسم إلى عاملة وعاطلة وإلى عاملة في حال ومهملة في حال أخرى. طبعا العاملة معروف والعاطلة أيضا معروفة، وأما العاملة في حال والمهملة في أخرى مثلوا لها بأخوات ليس، يعني إن النافية أخت ليس، ولا أخت ليس، ولات أخت ليس، وما أخت ليس، هذه لا تعمل إلا في حال وجدت شروط إعمالها نفسها، إن اختل شرط من شروط إعمالها كانت عاطلة عن العمل. إذن هذه، ومن جملة ما هو عامل في حال ومهمل في حالة أخرى، بعضهم ذكر حروف النداء وشرح كيف تكون حروف النداء عاملة في حال وغير عاملة في حال أخرى. ثم هذا القسم الثالث، في رأيي أنه هناك قسم رابع لم أرى من ذكره، لم أقرأ أحدا لأحد ذكر هذا القسم الرابع، ولكني أقول به. القسم الرابع لتقسيم الأحرف من حيث عملها، من حيث العمل أو عدم العمل، هو أنها ليست عاملة ولا مهملة ولا عاملة في حال مهملة في حال أخرى، بل كافة عن العمل، أحرف إذا دخلت على غيرها كفت غيرها. إذن هي ليست عاملة وليست مهملة وليست في حال عاملة وفي غيرها مهملة، بل هي كافة عن العمل. يمكن أن تقول لما لا أجعلها من جملة العاملة؟ العاملة نوعان، نوع يقتضي عملا نصبا جزما أو نصبا وجرا أو نصبا ورفعا مثلا، وعمل يقتضي عمل هو إلغاء العمل، يعني عملها كان إلغاء العمل. هذا يحتاج إلى شيء من التكلف، فيه كلفة، وأرى أن نجعل الكافة نوعا رابعا أو قسما رابعا من تقسيم الأحرف بالنظر إلى كونها عاملة وغير عاملة إلى أقسام أربعة. ثم أقول أيضا الحروف العاملة نفسها، الآن أتكلم عن العاملة، أضرب أنواع متعددة بأنظار مختلفة. النوع الأول انقسامها بالنظر إلى نوع العمل إلى ستة أقسام. القسم الأول أتكلم في أقسام العاملة بالنظر إلى نوع ما تقتضيه من العمل. القسم الأول الجر فقط، وهي حروف الجر ومن جملتها حروف القسم وعدا وخلا وحاشا باعتبار حرفيتها، إذا قلنا بحرفيتها. إذن القسم الأول جارة فقط ومدخولها الأسماء. القسم الثاني من العاملة من نظر إلى نوع العمل ناصبة فقط، وهي نواصب المضارع، وإلا الاستثنائية وواو المعية عند من يرى أنها بنفسها هي الناصبة، وأدوات النداء عند من يرى أنها هي الناصبة بنفسها وليس بالنيابة، ولم في لغة حكاها اللحياني، لم تنصب، الأصل أنها تجزم وفي لغة ضعيفة تنصب. النوع الثالث أو القسم الثالث الجازمة فقط، ومدخولها الأفعال تجزم المضارعة، وهي نوعان، يجزم فعلا واحدا أو يجزم اثنين. الرابع من حيث العمل ينصب ويرفع، وهو إن وأخواتها ولا النافية للجنس. ومعلوم أن الكوفيين يرون أن إن وأخواتها ولا النافية للجنس تنصب فقط ولا عمل لها، لا ترفع، إذن هي ناصبة فقط. وبالطبع التي تنصب هذه وترفع هي مدخولها الأسماء، أو التي تنصب فقط صارت التي تنصب فقط على مذهب الكوفيين. إذن صارت التي تنصب فقط بالنظر إلى مذهب الكوفيين قسمين، تنصب فقط تنصب المضارع أو تنصب الأسماء وهي إن وأخواتها ولا النافية للجنس. النوع الخامس يرفع وينصب، وهو أخوات ليس، ومدخولها الأسماء. طبعا ترفع وتنصب على مذهب غير الكوفيين، عند الكوفيين هي تنصب فقط ولا عمل لها في الرفع. السادس ينصب الأول والثانية، ينصب الأول والثانية، وأجازه الكسائي في ليت، النصب للأول والثاني وفي ليت فقط، وأجاز الفراء تلميذ الكسائي نصب الأول والثاني، أي الاسم والخبر، اسمهما اسم ليت وخبر ليت، أجازها أيضا مع كأن وليت ولعل. ونقل مذهب آخر عن الفراء أنه يجهز نصب الاسمين معا في ليت فقط. ونقل عن بعض المتأخرين النصب نصب الاسمين معا بجميع أحرف إن وأخواتها، وممن أجاز بأحرف إن وأخواتها جميعا نصب الاثنين معا ابن سلام في طبقات الشعراء، وزعم أن نصب الاثنين معا هي لغة رؤبة وقومه. وحكى أبو علي الشلوبي عن جماعة من المتأخرين منهم ابن الطراوة، حكى ذلك مذهبا له ولابن السيد والسهيلي في نتائج الفكر، ويقال نتائج الفكر وقيل بل نتائج الفكر. نعم. النوع الثاني من أنواع العاملة تنقسم إلى ذات عملين، إلى ذات عمل وإلى ذات عملين. أرجع إلى التقسيم الثالث، سأكتفي بهذا. التقسيم الثالث، إذن التقسيم الأول من حيث البنية، والتقسيم الثاني من حيث العاملة وغير العاملة. التقسيم الثالث للأحرف إلى ما لزم تنقسم إلى ما لزم الحرفية وما خرج عنها، يعني من الأحرف ما حرفيته محضة لم يغادر الحرفية إلى غيرها، ومنه ما هو ما استعمل حرفا واستعمل اسما أيضا، ومنه ما استعمل حرفا واستعمل فعلا كعدا وخلا وحاشا، يقال باسميتها عفوا بحرفيتها ويقال بفعليتها. ومثلا عن وعلى والكاف مثلا استعملت أحرفا للجر واستعملت أيضا أسماء، إذن ملازم للحرفية أو يخرج عن الحرفية إلى الاسمية أو يخرج عن الحرفية إلى الفعلية. التقسيم التالي الرابع تنقسم إلى ما يعمل في بابه بلا شرط وما لا يعمل إلا بشروط. ما يعمل في بابه يعني في باب حروف الجر ما يجر من غير شرط، وما لا يجر إلا بشروط. يعني مثلا كي لا تكون جارة، هي جارة وهي ناصبة، لا تكون جارة إلا بشروط ولا تكون ناصبة أيضا إلا بشروط. فإذا ما يعمل في بابه من غير أي شرط وما لا يعمل إلا بشروط. التقسيم الخامس لهذه الأحرف هو تقسيمها إلى تغييرها لللفظ والمعنى والحكم. قال ابن الأنبري في أسرار العربية: ثم الحروف المعملة والمهملة كلها تنقسم إلى ستة أقسام، فمنها ما يغير اللفظ والمعنى، ومنها ما يغير اللفظ دون المعنى، ومنها ما يغير المعنى دون اللفظ، ومنها ما يغير اللفظ والمعنى ولا يغير الحكم، ومنها ما يغير الحكم ولا يغير لا لفظا ولا معنى، ومنها ما لا يغير لا لفظا ولا معنى ولا حكم. فأما ما يغير اللفظ والمعنى سأكتفي بمثاله فقط ثم تقرؤون باعتبار قلت لكم قال الأنباري في أسرار العربية، يعني ارجعوا إلى التفصيل في أسرار العربية. قال: فأما ما يغير اللفظ والمعنى فنحو ليت، في مثل قولك ليت زيدا منطلق، فليت قد غيرت اللفظ يعني غيرته من مرفوع إلى منصوب وغيرت المعنى. فأما تغيير اللفظ لأنها نصبت الاسم ورفعت الخبر، وأما تغيير المعنى فلأنها أدخلت معنى التمني ولم يكن موجودا هذا المعنى قبل دخول ليت. وأما ما يغير اللفظ دون المعنى فهو إن لأنها لمجرد التوكيد، والتوكيد جميع أدوات التوكيد لا تولد معنى جديدا فوق الموجود قبل دخولها، بل تقوي ذات المعنى الموجود، إذن لا تغير المعنى. فإن وأخواتها على سبيل المثال غيرت اللفظ لأنها حولته من مرفوع مبتدأ ومرفوع خبر إلى منصوب ومرفوع، إن زيدا قائم، غيرت اللفظ ولكنها لم تغير المعنى. التقسيم التالي وهو التقسيم السادس تنقسم الأحرف إلى أصلية وزائدة وشبيهة بالزائدة، إذن أصلية وزائدة وشبيهة بالزائدة. التقسيم السابع لهذه الأحرف قلت ذكرت 14 قسما للأحرف. التقسيم السابع بالنظر إلى ألقابها ومعانيها، ومعرفة ألقاب الحروف ومعانيها مما يتوقف عليه فهم الكلام العربي. وتنقسم الحروف بهذا النظر أقساما كثيرة، عدها الزمخشري 31 لقبا أو لنقل 31 قسما، وتحت كل قسم عدد من الأحرف. وعدها الصفاقسي 50 لقبا، وعدها غيره أزيد من ذلك، وهي بالفعل أزيد من 50 لقبا. يعني مثلا على سبيل المثال حروف الإباحة، وهي أم أو وإما، أحرف الابتداء، أحرف ابتداء الغاية الزمانية، أحرف ابتداء الغاية المكانية، أحرف الإبهام، حرفاء الإخبار، أحرف الاستثناء، حرفاء الاستدراك، حرف الاستغاثة، حرف الاستعلاء، حرف الاستفتاح، إلى آخره. هذا التقسيم من حيث ألقابها ومعانيها. التقسيم التالي لهذه الأحرف من حيث تصرفها فيما تدخل فيه. يرى الرماني وأشهر كتبه شرح كتاب سيبوي، وقد طبع بتحقيق الصديق الأخ العزيز الدكتور شريف النجار في 8 مجلدات، يرى الرماني أن تصرف الحروف فيما تدخل عليه على 7 أوجه. حروف تدخل على الاسم وحده كأل وأم، وحروف تدخل على الفعل وحده كالسين وسوف، وحروف تدخل على الجملة وحدها كألف الاستفهام في قولك أقام زيد، وكحرف الجحد في قولك ما ذهب عمرو، وحروف تدخل على الاسم لتعقده باسم آخر، وحروف تدخل على الفعل لذات الغرض، وحروف تدخل على الجملة لذات الغرض، وهكذا. إذن هذا التقسيم الثامن. التقسيم التاسع في ذكر أقسام ما ترجع إليه هذه المعاني، معاني الحروف. فذكر المرادي في الجنداني أن جملة ما ترجع إليه معاني الحروف المشار إليها في شرح كل حرف في كتابه يرجع غالبها إلى 5. الأول معنى في الاسم خاصة كالتعريف، الثاني معنى في الفعل خاصة كالتنفيذ، الثالث معنى في الجملة كالنفي والتوكيد، الرابع الربط بين مفردين كالعطف، الخامس الربط بين جملتين كالعطف أيضا. إذن هي 5 في الغالب. ثم ذكر ما يخرج عن هذه 5 لأنه قال في الغالب. التقسيم التالي لهذا التقسيم، وهو التقسيم العاشر بالنظر إلى اختصاص الحروف بأحد القبيلين أو عدمه. يعني من جملة الحروف ما هو مختص بالدخول على الأسماء، ومن جملتها ما هو مختص بالدخول على الأفعال، ومن جملتها ما يدخل عليهما معا. ومعلوم أن القاعدة تقول ما اختص عمل، وما لم يختص لم يعمل. التقسيم الذي يليه، وسأكتفي بالذي يليه حتى لا أطيل، بالنظر إلى موقعها مما تكون معه. يعني قسم تكون داخلة تسبق اللفظة، وقسم تكون من الأحرف تكون لاحقة تلحق بالحرف، وقسم يقع حشوا. إذن داخلة وملحقة وحشو. الثاني عشر تقسيمها بحسب دلالاتها عند المناطقة، وهذا التقسيم استفدته من الفارابي في كتابه الحروف. أكتفي بهذا المقدار مما ذكرته من تقسيمات الحروف. طبعا ستقولون يحتاج الأمر إلى شرح وإيضاح، والجواب كما قلت لكم شرحه وتفصيله وإيضاحه في كتابي إسعاد الطرف بأقسامه الأربعة. القسم الأول في حد الحرف، في 80 صفحة، الثاني في تقسيمات الحرف في 230 حرفا صفحة، في 200 وكم، في 230 صفحة، القسم الثالث في خصائص الحرف يعني العلامات الخاصة في الحرف في 145 صفحة، والقسم الرابع في الأصول الكلية والقواعد العامة المتعلقة بالحروف عامة. أكتفي بهذا المقدار في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا ودائما وأبدا.